إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. ونسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في دار مقامته ومستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا يخفى على أحد من العاقلين الصراعات الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، والتي يتكلم عنها الجميع، الكبير والصغير، القاصي والداني، الذكر والأنثى، المسلم وغير المسلم. نحمد الله جل جلاله أننا ننتمي إلى دين وإلى شريعة لم يترك لنا ربنا جل جلاله شيئا إلا بينه لنا، ولم يترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم شيئاً إلا فصله وبينه لنا. حالة السلم في الإسلام مبينة، وحالة الحرب في الإسلام مبينة. شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله جل جلاله العافية، فقال لنا فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. سؤال الله جل جلاله العافية وعدم لقاء العدو لا يعني عدم الإعداد، ولا يعني عدم الاستعداد، ولا يعني عدم التأهب، ولا يعني عدم أخذ الحذر. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ثم قال: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ما أمر الله جل جلاله علي في مثل هذه الأيام، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي؟ هذا الذي ينبغي لكل واحد منا أن يسأله نفسه، هذا السؤال الذي ينبغي لكل واحد منا أن يسأله نفسه: ما أمر الله جل جلاله علي الآن؟ ماذا أفعل؟ ألم يقل لي في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجاءت لفظة قوة في هذه الآية مطلقة عامة تفيد كل أنواع القوة. وجاء الأمر على صيغة الفعل الأمر، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخر الآية. لذلك أيها الأحبة في الله، دعوني أضع بين أيديكم في هذه الدقائق القليلة ما نظنه أنه أمر الله جل جلاله علينا في مثل هذه الأيام من الإعداد الحقيقي. أيها الأحبة في الله، الأمر الأول والأصل الأصيل وكل ما سنذكر يأتي بعده وهو سبب الوصول إلى ما بعده، إنه أيها الأحبة في الله الإعداد القلبي والإعداد النفسي والإعداد الروحي. ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم كل المعارك التي تسمع عنها، كل الغزوات التي خاضها مع أصحابه، كلها كانت في الفترة المدنية، وما كان دور الفترة المكية التي لم تكن لشهر أو شهرين ولا لسنة أو سنتين، بل كانت لأكثر من 10 سنين. لم يخض فيها نبيكم صلى الله عليه وسلم معركة واحدة، وبين ربنا جل جلاله ذلك في القرآن، وبين ذلك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يصبروا، لأن أمر الله تعالى علينا الآن في الفترة المكية أن نعد القلب والروح والنفس، فإذا انتقلنا للمرحلة المدنية التي فيها لقاء بدني جسدي حسي مع العدو، يكون القلب الذي هو أصل الثبات جاهز. فمهما تكلمنا عن الإعداد البدني مع ضرورته، والإعداد الفكري مع ضرورته، والاستعداد الجستي مع ضرورته، وخطط الطوارئ مع ضروريتها، إذا كان القلب ضعيفا من يثبت؟ وهذا الأمر الأول عندما بين ربنا جل جلاله حالة الناس عند لقاء العدو، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة رقم واحد فاثبتوا. لذلك أيها الأحبة في الله، هذه أيام تعويد النفس على التوكل وتفويض الأمر إليه وتسليم الأمر إليه، والعيش على قوله تعالى قل لن يصيبنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا كان ذعر وخوف وتوتر ينتشر في النفس وفي القلب عند سماع جدار صوت، جدار صوت خوف وذعر عند بعض الناس، كيف سيثبت إذا لا قدر الله جل جلاله والتقى بالعدو وجها لوجه؟ كيف سيثبت؟ أي ثبات؟ لذلك الذي يسلم ويعلم أن الروح بيده سيأخذها هو عندما يأمر، كنت في البيت أم في لقاء العدو أم في ساحات القتال، الروح بيده، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لذلك إن كنت تتساءل ما خطة الإعداد في هذه الأيام، خصوصا في هذه الأخبار التي نسمعها، إذا بلحظة من اللحظات سمعنا في اجتياح بري للبنان من العدو الصهيوني، ما الذي يجب أن يكون قد أعددته لنفسي؟ ضع ما شئت، لكن إذا ما وجدت رقم واحد الإعداد القلبي فكل ما تعده بعده لا طعم له ولا فائدة منه. الأمر الثاني الحبة في الله، دفع البلاء بالصدقات والأعمال الصالحة والتوبة النصوح. دفع البلاء وما تمر به الأمة الآن، هذا بلاء بل هو عين البلاء. دفع البلاء بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح، فإذا كان الواحد منا قد عكف لا قدر الله على معصية من المعاصي في أيام الرخاء، ثم جاءت أيام البلاء ويسمع طبول الحرب تدق، ويسمع الأخبار بين اللحظة والأخرى أن الحرب قد تقع في أي لحظة، ثم ما زال قائما على معصية، فكيف سيثبت هذا؟ وعلى رأس هذه المعاصي أيها الحبة في الله هجر الصلاة أو ترك الصلاة أو تأخير الصلاة. عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله الصلاة ليس لها وقت، الصلاة ليست محترمة. كل المواعيد محترمة، مواعيد الأهل محترمة، مواعيد الزوجة محترمة، إذا في موعد مع الزوجة ولا مع الولد ولا مع الموظف ولا مع التاجر ولا مع الزبون، المواعيد محترمة، لا تأخر عنها لشيء إلا المواعيد الربانية إلا من رحم الله غير محترمة. نظم لك ربك جل جلاله مواقيت الصلاة حتى تحترم الموعد معه، حتى تنصم أقدامك بين يديه في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب والعشاء، فلا تقدم على الموعد معه موعدا مع أي أحد. وتقديم المواعيد على الموعد معه هو لسان حالك أن تقول مواعيد الناس مقدمة على موعدك. فأول توبة نتوب منها ضعف الصلوات وتأخير الصلوات وعدم تقديرها وعدم الاستشعار بها. إذا جاء البلاء يا شيخ إيش تنفعنا الصلاة؟ اقرأ القرآن. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، اثنين، والصلاة، والصلاة، إن الله مع الصابرين. ثم بعد ذلك القرآن. ولنا في أهل غزة المباركة، غزة العزة، أعظم درس ونبراس وعبرة. ألم تر أنهم كانوا قد عكفوا على القرآن قبل الحرب، وعكفوا على القرآن خلال الحرب، وعكفوا على القرآن داخل الخيم وخارج الخيم وفي الشوارع وفي المباني وتحت القصف؟ لما يا أهل غزة؟ أنتم في الميدان، نتعلم منكم، نستفيد منكم. لسان حالهم ومقالهم يقولون لم نجد مثل القرآن يثبت قلوبنا. الأمر الثالث من الإعداد أيها الحبة في الله التخلص من الحقوق الواجبة عليك المادية مع الخلق والعباد. ألم تسمع نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لك أن الشهيد الذي لطالما سمعنا عن فضائله وتكلمنا في الخطبة الماضية عما أعد الله جل جلاله له، توقف كل هذه الفضائل ويوقف على باب الجنة بسبب الدين، بسبب الديون. رجل يدخل النار كان في غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان في غزوة، كان يقاتل، كان يحضر نفسه للشهادة. قال صلى الله عليه وسلم إن فلان دخل النار في عباءة غلها، عباءة غلها أخذها بغير إذن، وهو في الجهاد، يعني هو في ميدان الشهادة. لذلك في هذه الأيام لا يعرف الواحد منا متى يكتب أجله. 70,000 الذين استشهدوا في غزة العزة، الذين أغلبهم من النساء والأطفال والشباب، كان عندهم أمال ومخططات، شو بدنا نعمل هذا العام والعام الثاني والعام الثالث؟ قدر الله جل جلاله لهم الشهادة. من يدري أنه سيدرك الجمعة القادمة معنا؟ بل من يدري أنه سيخرج الآن من المسجد؟ من يدري أنه سيدرك الشهر القادم أو الذي يليه؟ لا ندري. لذلك إن كان من حقوق مادية تخلص منها الآن. ففي أيام الحرب لابد للمرء أن يكون على استعداد بالاتصال مع ربه جل جلاله بحسن العبادة، وبالاتصال مع خلق الله جل جلاله بحسن أداء الحقوق. رابعا أيها الحبة في الله، في مثل هذه الأيام احذر الشائعات وتجنب السلبيات، واتبع خطوات سيد البريات صلى الله عليه وسلم الذي قال لك تفاءلوا بالخير تجدوه، والذي قال لنا بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. احذر نقل الشائعات، ليس كل ما يعلم يقال. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رب خبر كاذب ينتقل عبر وسائل التواصل، خصوصا الآن مع سرعة انتقال الأخبار عبر وسائل التواصل، تنشر الذعر والتوتر والخوف بين الناس. لا تنشر إلا الأخبار المباركة، لا تنشر إلا الأخبار المسرة، إلا الأخبار المبشرة، لا تنشر كل ما تقرأ وتسمع. فليس كل ما يقرأ صحيح، وليس كل ما يسمع صحيح. خامسا أيها الحبة في الله، وركزوا معي فيما أقول الآن، في أيام الحرب تدخل المشاريع المالية بكثرة على الناس. شو تقصد يا شيخ بالمشاريع المالية؟ في الشغل الأشغال واقفة؟ لا لا لا لا أقصد هذا. اقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى زماننا. أكثر ما يستخدمه العدو في أيام الحرب دفع الأموال الطائلة للجواسيس بكل طريقة ممكنة أو وسيلة متاحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيما يرويه أبو هريرة فيما صح عنه فيما رواه مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يشي به بخبر أو إشارة لا أقول تسبب في موته بل تسبب في أذية ولو بشوكة واحدة فيه. عندما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، عندما تخلف عن تبوك وأغلبنا يعلم القصة، ونزلت سورة التوبة في القرآن الكريم فيها بيان هذه القصة، وترك الصحابة كعب بن مالك لا يكلمونه لخمسين يوما، جاءته رسالة من ملك غسان. الغساسنة كانوا على حدود الجزيرة العربية، دولة من الدول الموالية للروم للنصارى. جاءته رسالة ففتح الرسالة فقرأها، فإذا مكتوب فيها: من ملك غسان إلى كعب بن مالك، إن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نعطيك ونواسيك. نبيك ومن هم معه تركوك يا كعب بن مالك، تفضل لعنا نحن من دير بالنا عليك، تفضل لعنا ما بيكون إلا اللي بيرضيك، منعطيك ما يسرك، شو عندك مشاكل منحل لك إياها، نعطيك ما يرضيك، لكن عطاؤهم دنيوي. فنظر كعب بن مالك تلميذ المدرسة النبوية فقال: هذا من البلاء. مع أنه متروك ماشي يحكي مع ابن عمه ويحكي مع أقاربه، يقول لهم: لا تعلمون أني أحب رسول الله؟ ليش ما حدا يحكي معي؟ اتبعوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، تركوه حتى يتعلم أن هجر الجهاد في سبيل الله خطير. نظر إلى الرسالة فقال: والله هذا من البلاء. ثم تقول الرواية، والرواية في الصحيح: ثم مزقها وألقاها في التنور. أنا يشي بي البعض ليقول لي: أترك صاحبك، أترك المدينة، نواسيك، نعطيك، نبني لك بيت، منعطيك ملايين الدولارات، منعطيك ذهب، منعطيك فضة، من سفرك لدول أخرى، فقط أن تعطينا بعض المعلومات. هذا ينتشر في مثل هذه الأزمات وفي مثل هذه الأيام، فاحذر من نقل المعلومات، واحذر من نقل الأخبار، واجتهد على قلبك، لأن هذا من الفتن في مثل هذه الأيام. نسأل الله جل جلاله السلامة. وكذلك أيها الحبة في الله تعالى، من الإعداد الأخذ بكل الوسائل والأسباب الممكنة على جميع الأصعدة، وهذا يحتاج لخطبة كذلك خاصة. على صعيدك البدني، وأنا بين قوسين مقصر في هذا شخصيا، اليوم اللي بيطلع على الكمائن اللي عم بيعملها المجاهدين، انظر إلى طريقة ركضه، انظر إلى سرعته، انظر إلى الليونة الموجودة عنده. هذا لا يقل أهمية عن غيره. صحيح الإعداد الإيماني والقلبي والفكري والروحي أساس، لكن إذا كانت الناس متعودة على الرخاء، ما تعودت على التقشف، ما تعودت على ترك المحبوبات، ما تعودت على أخذ الأسباب، ألم يأخذ نبيكم بالأسباب؟ نبي التوكل ونبي اليقين ونبي التفويض والتسليم. اختبأ بالغار ثلاثة أيام، اختبأ في الغار ثلاثة أيام، غير خطة المشي، مش خلف من يغير الآثار، من يمحو الآثار. الأخذ بالأسباب على صعيد الأسرة، على صعيد البيت، على صعيد الأولاد، على صعيد البدن، على صعيد الفكر. على سبيل المثال دورات الإسعافات الأولية، كم من شبابنا يجهلها. ربنا جل جلاله قال: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لا قدر الله إذا وقعت الحرب وكان حولك من يحتاج إلى مساعدة بأي شيء وأنت لا تعرف، ورأيته يموت بين يديك، أنت آثم. وإحياء النفس واجب، وتركها تموت بين يديك بغير مساعدة إثم. والأمر الأخير أيها الحبة في الله، لم ينجح الباطل في نشر سياسة مثل السياسة القائمة على مبدأ فرق تسد. ما كنا نتوقع أننا في يوم من الأيام سنسمع مسلما ينطق بكلمة التوحيد فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يشمت بموت بل بشهادة مسلم، ناهيك أن يكون مجاهد. لعلنا تكلمنا عن هذا سريعا في الخطبة الماضية، لكن نعيد ونكرر، لأنه ما شهده البعض في الأسبوعين الماضيين عجيب وغريب. آخر ما كنا نتوقعه أن يشمت، أن تسكت نصف مصيبة، بل أن تشمت. جاني من يومين أخ من شباب المسجد فرحان، عم بيعرفني على قريب له جاء من دولة غربية، لغته العربية مكسرة، بيحكي إنجليزي، فعم بيعرفه على المسجد. فأعد ماذا تريد أن يقول أول كلمة سألني إياها؟ شيخ مين بيصلي عندكم في المسجد؟ وشو الشيء اللي بتعلموه في المسجد؟ قلت له ليش؟ لن أذكر المسميات التي ذكرها. قال أنا أصلي فقط في المسجد الذي يصلي فيه هذا الفكر، أما الفكر الفلاني والفكر الفلاني والفكر الفلاني والفكر الفلاني، الحركات الإسلامية الموجودة في الساحة لا أريدها، عم يتكلم باللغة الإنجليزية. فهو فكرني حأفرح، قال له إيه طبعا أهلا وسهلا فيك عندنا كذا وكذا. نظرت إليه، أمثال هؤلاء ما عمره بالعشرينات، أمثال هؤلاء موجودون بين الناس في مثل هذه الأزمات التي نسمع الدول الكبرى مع كبرى الخلافات الموجودة بينها. وضعوها جانبا ووضعوا أيديهم مع بعضهم وقالوا نجتمع على قتل المسلمين عموما وعلى تدمير المسلمين في بلاد الشام المباركة، فلسطين ولبنان والأردن وسوريا خصوصا. ونحن ما زلنا نقول هذا سلفي وهذا صوفي وهذا إخواني وهذا تبليغي وهذا مش عارف شو المسميات. قلت له حبيبي هذا المسجد يصلي فيه المسلمون، هذا المسجد يصلي فيه كل الأفكار، كل الأفكار التي تعمل لدين الله فيحسبها أنها من المقبولة إن كانت مخلصة عند الله. القاعدة في هذا المسجد والقاعدة التي أريدك، لعلي لا ألقى، قلت له يمكن ما يعجبك كلامه تظهر، لكن أريدك أن تمسك قاعدة ربانية امشي عليها عموما وفي مثل هذه الأيام خصوصا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لن تسأل عن جماعتك ولا حزبك ولا حركتك يوم القيامة، ستسأل عن قلبك، ستسأل عن إخلاصك، ستسأل عن دينك، عن ولائك وانتمائك للإسلام. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. ماذا سمانا؟ المسلمون، هذه تسمية أبينا إبراهيم، تسمية الله جل جلاله لنا. هذا لا يعني أن تجتهد في البحث عن طريقة توصلك إلى الله، لكن أرى كل العاملين المخلصين في الساحة المباركة طالما أنهم تحت سقف الشرع أنهم بإذن الله تعالى من المقبولين. فلذلك ما أوصي به نفسي وإخواني أن ننظر إلى بعضنا البعض للعاملين في الساحات الإسلامية أنهم رفقاء لا فرقاء. قل هذا رفيقي، رفيق في الدرب ليس فريق آخر. فما كسر عضد الأمة مثل هذه السياسة فرق تسد. نسأل الله جل جلاله أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ذكر هذه الخطوات هل يدل على أن الحرب بين لحظة وأخرى؟ أعيد ما ذكرته في أول الخطبة، نسأل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتمنى لقاء العدو، لكن حتى لا أفهم خطأ، هذا لا يعني عدم تمني الشهادة. عدم تمني لقاء العدو لا يعني عدم تمني الشهادة، فلا يوجد على وجه الأرض أجرأ من نبينا صلى الله عليه وسلم وأحب للشهادة منه، وهو الذي علمنا أن نقول لا تسأل الله لا تسأل الله لقاء العدو، بل اسأل الله العافية. ثم قال فإذا لقيتموهم فاثبتوا. لا قدر الله أيها الحبة في الله، إذا حدث ما نسأل الله جل جلاله أن لا يقع، ونسأل الله تعالى أن يحقن الدماء، ونسأل الله تعالى أن ينصر الأمة بمدد وجند من عنده، لكن إذا حصل وقدر الله جل جلاله أي أمر، فلا بد أن تتعلم أحكام الجهاد، ولا بد أن تعلم أن لقاء العدو إذا دخل إلى أرضك وراد أن يقتل إخوانك وأهلك وأهل مدينتك، لابد أن تعلم أن الجهاد يتحول الآن إلى فرض عين على كل مسلم، حتى أن العلماء ذكروا في كتب الفقه أن الاستئذان الواجب للقيام بأمر بأي أمر من أمور الدين في الأيام العادية من الأب أو الأم أو الزوجة لزوجها أو غير ذلك يسقط في حالة الحرب. فربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الفرار من الزحف من السبع الموبقات، من السبع الكبائر. لذلك هذا أمر وإن كنا نسأل الله جل جلاله أن لا يقع، لكنه من الاحتمالات التي قد تقع، فإن لم تحدث نفسك به فاعلم أن هذا من الأخطاء الكبيرة، فلابد أن تسمع عن هذا. واتفق علماء الأمة جميعهم باختلاف بلادهم شرقيهم وغربيهم أن قتال العدو الصهيوني من واجبات الأمة المباركة، وأن هذا من الأمور التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع في آخر الزمان. فهذا ليس تحليل لعالم ولا تأويل لمفتي، إنما حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر فيقول الشجر يا مسلم هذا يهودي، هذا عدو الله تعالى خلفي فاقتله. أخيرا أيها الحبة في الله، حتى لا يتحول الكلام إلى تطبيق عاطفي من البعض، أختم بحصن ما ذكرت وأختم بسياج ما ذكرت. قال جل جلاله فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اعلم أنه في الأزمات من أوجب الواجبات الالتفاف حول العلماء الربانيين، ولا ينبغي لأحد أن يتصرف من نفسه بأي أمر حتى يرجع إلى أهل العلم وحتى يرجع إلى السواد الأعظم من العلماء الربانيين في بلده، فهذا أمر الله جل جلاله علينا في أيام الرخاء، فكيف في أيام الحرب والفتن؟ نسأل الله جل جلاله السلامة، ونسأل الله تعالى أن يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم ارحم أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم أغث أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم آمنا في أوطاننا، اجعل هذا البلد وبلاد الشام عموما وبلاد المسلمين عموما آمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب أحزاب اليهود، اهزم أحزاب اليهود، اهزم أحزاب الصهاينة، ومن وقف معهم، ومن حالفهم، ومن طبع معهم يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، اجمع على الحق كلمتنا، وحد صفنا، وانصرنا على من عادانا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.